لابد أن يبادى، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل والأنداء. جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، فلب يا أبطال. وديننا قويم، وديننا قويم، من ربنا المتعال. سفينة نجاة، سفينة نجاة، سفينة نجاة، يخرقها المحتال. لابد أن يبادر،